الآيات الكريمة سعة عفو الله عز وجل بقوله عفى الله عما سلف. ومن فوائدها أن من فعل محظورا قبل العلم بالشرع فإنه لا إثم عليه ولا كفارة ولا جزاء. انتبه، هل يمكن أن نأخذ هذه الفائدة من الآية؟ يمكن ولا أو لا يمكن. ننظر، عفى الله عما سلف، ما سلف فعله الصحابة قبل نزول حكمه فهو أصلا لم يحرم. وأما إذا كان الإنسان جاهلا فقد فعله بعد نزول حكمه، ويكون هذا المانع من العلم خاصا به. فبينهما فرق، بين شخص فعل محظورا لم يحرم، وشخص آخر فعل محظورا قد حرم ولكنه جاهل. فالصورتان لا شك أنهما مفترقتان، لكن يقال لماذا عفى الله عن الجاهل؟ لا شك لأنه ما نزل الحكم. فالصواب أن جميع الشرائع لا تلزم مع الجهل، لكن ربما يكون الإنسان قد فرط وقصر في الطلب، بمعنى أنه قيل له إن هذا واجب أو إن هذا حرام وقصر في طلب الحق، وصار كما يقول العوام الذين يستدلون بالقرآن إذا كان موافقا لهواهم. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤ، وهذا تنزيل للقرآن في غير محله. فالصحيح على كل حال أن الجاهل معذور، لا يأثم ولا تزم كفارة ولا غير ذلك. فإن قال قائل ينتقد هذا عليكم بقصة الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وأتى يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا يدري ماذا عليه. فالجواب أن الرجل ليس جاهلا، الرجل عالم بالحكم، لكنه جاهل بما يترتب على الحكم. والجهل بما يترتب على الحكم ليس بعذر، لأن الفاعل قد انتهك المحظور عن علم فليس له علم، وعليه فيفرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. ومثل ذلك لو أن رجلا يعلم أن الزنا حرام فزنى وهو ثيب، فما عقوب، ما حده؟ الرجل فقال أمسكه. لو علم أن حده الرجل ما زنى فنقول لا نمسك، لأن الجهل بما يترتب ليس بعذر. أنت الآن فعلت الزنا معتقدا أنه حرام وتعلم أنه حرام فلا عذر لك. ولهذا لو سألك السائل قال ما تقول في من زنى وهو جاهل، أتقيم عليه الحد أم لا؟ إن قلت لا أخطأت، وإن قلت نعم أخطأت. فأقول إن كان جاهلا بالحكم إيش فلا يقام عليه الحد، وإن كان جاهلا بالعقوبة أقيم عليه الحد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العفو لله عز وجل، ومن أسمائه تعالى العفو. وفي الدعاء المأثور الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم المؤمنين عائشة حين سألت أرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، تحب العفو منك لعبادك والعفو من عبادك لإخوانه فاعف عنه. فما هو العفو؟ العفو عدم المؤاخذة على الذنب، العفو أن لا يؤاخذ على الذنب. والأكثر أن العفو في ترك الواجب والمغفرة في فعل المحرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد من عاد إلى قتل الصيد بعد علمه، لقوله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه. ومن فوائدها أيضا إثبات الاسم الكريم العزيز لله عز وجل، والعزيز بمعنى الغالب الذي لا يغلبه أحد، والعزيز بمعنى الذي يمتنع عليه النقص بأي وجه من الوجوه. والعزيز هو ذو العزة التي تكسب من اتصف بها قدرة وسلطانا وغير ذلك. ومن فوائده من فوائد الآية أن الله تعالى ذو انتقام، لكن ممن؟ من المجرمين، كما قال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. ولهذا لا يوصف الله تعالى بالانتقام مطلقا، ولا يسمى بالمنتقم، لا يوصف بالانتقام مطلقا ولا يسمى به أيضا، لأن الله تعالى قيد الانتقام بمن؟ لمن؟ بالمجرمين. فنقيد ما قيده الله عز وجل. وهنا كلمة الانتقام ما تدل، لا تدل على أنه وصف مطلق الله، بل ذو انتقام أي صاحب انتقام فقط، لكن ممن؟ من المجرمين. نعم سؤالك. نعم إيمان الجاهل بالحكم، نعم، أو أنه مجتهد وأخطأ إيه وأخطأ غضب شديد. نعم ما في شك، لأن المسألة خطيرة، مسألة القتل. أليس المخطي عليه الكفارة؟ القتل له شأن خاص، لا تحذيرا، وإلا لقتله، لأنه قتل نفسه معصوم. الرجل هذا لما قال لا إله إلا الله عصم. نعم قلنا اختلف العلماء في هل يعادل بالصيد أو بمثل الصيد. إيش؟ اختلف العلماء في هل يعادل بالصيد أو بمثله. نعم. والراجل في هذا المثل. إحنا ذكرنا هذا. ما ذكرنا هذا؟ يا لا ذكرنا. قلنا الآية محتملة. ولو قال قائل بأنه ينظر للأحظ. الفقراء إن كانت قيمة الصيد أكثر قومنا الصيد، إن كانت قيمة الجزاء أكثر قومنا الجزاء. لو قيل بهذا لكان له وجه قياسا على قيمة العروض في الزكاة إذا كانت تبلغ النصاب بالذهب ولا تبلغ بالفضة أو بالعكس. بماذا نقومها؟ بالأحر. ثم قلنا أيضا ولو قال قائل بالعكس وهو أن الأصل براءة الذمة فلا نلزمه بالأكثر لكان له وجه. فالآية عندي محتملة لهذا وهذا، والإنسان نرجو أنه إن أخذ بهذا لا يأثم أو بهذا لا يأثم. ما ذكرت هذا؟ ها؟ جزم الله أعلم. نعم عبد الله. اشتملت على أصول الدين التوحيد والرساله، وهذه الاشياء لا يقع فيها النسل. ليش؟ لا يقع فيها النسل. نعم. كيف نقول تنسل؟ اين انت؟ هل قلنا ان جميع ايات المكيه تنسخ؟ ليس جميع. كيف ما جاءت بإثبات؟ جاءت بأثبت الإثبات. ها؟ على ايش؟ لا الصيام فيه حكم، الصيام نسخ مرتين بل ثلاث مرات. ايش؟ بعض العلماء يذكر ان الايات المكيه لا يقع فيها النسخ. لا ما بصحيح ابدا، كلها تحتمل، لكن معلوم ان اصول الدين ما يمكن نسخه. وهل نقول يقع النسخ الايات المكيه في نفسها يعني؟ لا ما نقول هكذا، ما نقول هكذا، لكن نقول الايات اللي هي اصول الدين ما يمكن تنسخ. نعم نعم نعم يعصم دمه حتى يتبين خلاف ما قال. ها ايش وفقنا لهذا المشركون ومقاتلون خطبا يعني من خالد. ولهذا فعلا في حرب الافغان مع الروس بعضهم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اذا يعني أدركهم المقاتلون. تفضل. نعم يلا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إيش منين منين؟ هذا الدرس الأول، لعله يكفي النصيحة اللي ذكرناها له عن القواعد وتأجل الأسبوع الثاني. قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. لما بين الله سبحانه وتعالى في الآيات الماضية حكم صيد البر للمحرم ذكر حكم صيد البحر، فقال: أحل لكم صيد البحر. والمحل هو الله عز وجل، لأنه الذي بيده التحليل والتحريم والإيجاب. وقول لكم الخطاب للمقيمين في البلاد بدليل قوله: وللسيارة، أي السائرين أي المسافرين يتزوجونه في أمتعته. وقوله تعالى: صيد البحر وطعامه. صيد بمعنى مصيد، وهو ما أخذ حيا، وطعامه ما يطعم بدون صيد، وهو ما يلفظه البحر من السمك والحوت. فيكون على هذا كل ما في البحر حلال كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. وقوله متاعا لكم وللسيارة، متاعا مفعول من أجل، أي من أجل أن تتمتعوا به. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه سخر البحر لنأكل منه لحما طريا. وكما هو مشاهد الآن أن لحم البحر من أطيب اللحوم. وقال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حرم المحرم والله عز وجل. وقوله صيد البر ما دمتم حرما، هل المراد بصيد البحر مصيده، بصيد البر مصيده اي مصيد، او المراد ان تصيدوه؟ الثاني هو المراد، لان المصيد فيه تفصيل على ما سبق، يعني حرم عليكم ان تصيدوا صيد البر. هذا المعنى يحتاج الى تقدير، والتقدير صيدكم صيد البر، لان البر لا يصاد، فلا بد من تقدير. اما اذا قلنا ان الصيد بمعنى المصيد فانه لا حاجه الى التقدير، ويكون معنى صيد البر يعني ما صيد فيه. وقد مر علينا ان الصيد المحرم كل ايش؟ حيوان بري حلال متوحش. وقول ما دمتم حرما اي حالة كونكم محرمين حتى تحلوا. واتقوا الله، اتقوا الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه. وهذا اعم ما قيل في تفسير التقوى، انها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه الذي اليه تحشرون. الذي صفة للاسم الكريم الله، واليه تحشرون صلة الموصول، وقدم الجار، قدم الجار المجرور على عامله لإفادة الحصر ولتناسب رؤوس الآيات، ففي ذلك فائدة معنوية وفائدة لفظية. الفائدة المعنوية الحصر، والفائدة اللفظية مناسبة رؤوس الآيات. ومعنى تحشرون أي تجمعون إليه، وذلك يوم القيامة، فإن الناس يحشرون إلى الله تبارك وتعالى كما جاء ذلك في السنة مبينا. في هذه الآية فوائد، منها حل صيد البحر للمحلين والمحرمين، ويؤخذ من قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ومن فوائدها أنه لو وجد ماء فيه سمك داخل حدود الحرم فإنه يكون حلالا، فإنه يكون حلالا لعموم قوله صيد البحر أحل لكم صيد البحر وطعامه، ثم قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهذا هو القول الراجح. وقال بعض أهل العلم بل هو حرام وفيه الجزاء، لأنه في مكان آمن. وقال آخرون هو حرام لكن لا جزاء فيه، ولكن ظاهر الآية الكريمة أنه حلال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جميع حيوان البحر حلال، يؤخذ من الإضافة صيد البحر، والإضافة تقتضي العموم، فيشمل كل ما في البحر من سمك وحيتان صغير وكبير، مشابه للإنسان، مشابه للذئاب، مشابه للخنزير، أي شيء، لأنه عام صيد البحر. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع ما في البحر مما يطعم من سمك وأشجار وغيرها حلال لعموم قوله وطعامه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل في حل صيد البحر دون صيد البر، لأن الأول تناوله سهل ولا يلهو به الإنسان كما يلهو به في صيد البر، ثم هو صيد خفي في باطن المياه فلا يكون كالصيد الظاهر على سطح الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى جواز ادخار لحم البحر، تؤخذ من قوله وللسيارة، يعني السائرين في السفر. وهل مثل ذلك لحم صيد البر يعني في غير الحرم في غير الإحرام؟ الجواب نعم، لكن يشترط في ذلك ألا يصل إلى حد الضرر، فإن وصل إلى حد الضرر بأن أنتن وقوبحت رائحته وخيف على الإنسان منه صار إما مكروها وإما حراما، لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم صيد البر على المحرمين، لقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقد عرفتم هل المراد مصيده أو صيده، فإن كان المراد صيده فالأمر ظاهر ولا أشكال فيه أنه يحرم على المحرم أن يصيد صيد البر، لكن إذا قلنا المراد المصيد فهل نأخذ بعموم الآية ونقول إن المصيد من البر حرام على المحرم سواء صاده هو أو صيد لأجله أو صاده حلال لغيره؟ وقد عرفتم الخلاف في هذا، أن بعض العلماء يقول إن المحرم لا يجوز أن يأكل من صيد البر سواء صيد له أو صيد لغيره أو صاده بنفسه. وبينا فيما سبق أن القول الراجع من أقوال العلماء أنه إن صاده المحرم فهو حرام وإن صيد له فهو حرام وإن صاده حلال لنفسه فهو حلال للمحرم، وهذا هو القول الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يحل الصيد صيد البر لمن حل التحلل الأول، وجه ذلك أن من حل التحلل الأول لم يزل محرما باق عليه من محظورات الإحرام النساء، أفهمتم الأول؟ طيب، هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقال إنه لا يحل الصيد بعد التحلل الأول كما لا يحل النساء، ولكن قد دلت السنة على أنه إذا حل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء. بقي أن يقال الذي يحل التحلل الأول سيكون في منى، ومنى من الحرم، فهل تجيزون للمحرم في هذا المكان أن يصيد؟ الجواب لا، لا نبيح له ذلك لأنه في الحرم، وصيد الحرم حرام على المحل وعلى المحرم. لكن لو فرض أن هذا المحرم خرج إلى عرفة وعرفة من الحل فهل يجوز أن يصيد أو لا؟ ينبني على الخلاف. من قال إن الصيد لا يحل في التحلل الأول قال لا يحل أن يصيد، ومن قال إنه يحل له كل شيء إلا النساء وهو القول الراجح قال له أن يصيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله تعالى والحذر من مخالفته فيما فرضه من هذه الأحكام بقوله واتقوا الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من عقوبة اليوم الآخر لقوله الذي إليه تحشرون. ومن فوائد الآية إثبات اليوم الآخر الذي يكون به الحشر إلى الله عز وجل لقوله الذي إليه تحشرون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحشر إلى الله لا إلى غيره، فهو الذي يتولى عقاب عباده أو إثابته، وهو نظير قول الله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. هذه أربعة أشياء جعلها الله تعالى قياما للناس. أولا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذا الجعل هل هو جعل شرعي أو جعل كوني أو هما جميعا؟ الظاهر الثالث أن الله جعل ذلك كونا وشرعا. وقول الكعبة البيت الحرام، الكعبة في الأصل هو البناء المربع، لكن قوله البيت الحرام خرج به كل مربع سوى الكعبة المشرفة. وعلى هذا فيكون قوله البيت الحرام وصفا مخرجا لغيره وليس بيانا أو بدلا، بل هو وصف مخرج لغيره من الكعبات. وقولها البيت الحرام أي ذو الحرمة، ذو الحرمة، وحرمة مكة أمر معروف. وقول قياما للناس وفي رواية قيما وفي قراءة قيما للناس، قيام للناس أي تقوم به مصالح دينهم ومصالح دنياهم. وهذا كقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي تقوم بها مصالح الدين والدنيا. إذن الكعبة جعلها الله تعالى قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. أما مصالح الدين فظاهر، حج وعمرة بما فيهما من الأنساك. وأما مصالح الدنيا فقد قال الله تعالى مشير إليها ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله. ثم إن هذه الكعبة يجبى إليها ثمرات كل شيء رزقا من عند الله عز وجل. وقوله والشهر الحرام أي وجعل الشهر الحرام قياما للناس. وهل المراد به الجنس أو شهر واحد؟ المراد الجنس، فيشمل الأشهر الأربعة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وإنما جعل الله الأشهر الحرم قياما للناس لأنهم يأمنون فيها، حيث إن إن القتال فيها محرم. حتى في الجاهلية لا يمكن أن يكون القتال في هذه الأشهر الأربع ذو القعدة ذو الحجة محرم رجب. أما الثلاثة الأولى فلأنها أيام أشهر الحج، أشهر الحج يعني الأشهر التي يسافر الناس فيها إلى مكة ويرجعون منها، يسافرون في ذي القعدة ويرجعون في المحرم. ومن المعلوم أن المحرم ليس من أشهر الحج، لكن بدله إيش؟ شوال، لكنه من حرمات الحج، لأن الناس يسافرون في شهر ذي القعدة للحج ويرجعون في شهر محرم. ولهذا كانوا في الجاهلية لا يمكن أن يعتدي أحد على أحد في هذه الأشهر أبدا، حتى لو وجد قاتل أبيه لم يقتله. رجب هذا أيضا شهر معظم في الجاهلية كالأشهر الثلاث، لا يمكن القتال فيه، فيأمن الناس بهذه الأشهر وتقوم مصالحهم، يسافرون ويؤوبون إلى بلادهم، لا أحد يتعرض. طيب هذا الثالث أو الرابع؟ الثالث الهدي، جعله الله تعالى قياما للناس في دينهم ودنياهم. أما في دينهم فبالثواب الذي ينالوه من الله عز وجل، وأما في دنياهم فالبيع والشراء والأكل والانتفاع بالجلود وما أشبه ذلك. فالهدي إذن قيام للناس. وأما قوله القلائد ففيها قولان. القول الأول أنهم كانوا في الجاهلية إذا حج الإنسان أو اعتمر صنع قلادة من لحاء الشجر من السمر أو غيره، قلادة يتقلد بها ليعلم أنه حاج فيحترم. عجائب، عادات غريبة. إذا حج واعتمر صنع قلادة يتقلدها، إذا رآه أحد قال هذا حاج أو معتمر. القول الثاني أن المراد بالقلائد ما يقلد الهدي، لأن الهدي يقلد في رقبته بما يشعر أنه هدي، وهو آذان القرب، النعال، الخلقة، البالية، تعلق في أعناق الهدي إشارة إلى أنه هدي فيحترم. حتى قال بعضهم إن الرجل في الجاهلية يأكل العصب من الجوع ولا يمكن أن يذبح أو ينحر هذا الهدي، لأن عليه علامة وهي القلائد. القلائد تكون في الغنم وتكون في الإبل وتكون في البقر، وتزيد الإبل بالإشعار وهو شق سنامها حتى يسيل الدم فيعرف الناس أن هذه من الهدي. هذه كلها جعلها الله تعالى قياما للناس. فلننظر إلى الإعراب، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، أين مفعول جعل الأول؟ الكعبة، والثاني قياما. وقول والشهر الحرام أين معطوف على الكعبة، وعلى هذا فيكون المفعول الثاني في المعطوفات مقدرا، أي والشهر الحرام قياما والهدي قياما والقلائد قياما، قياما للناس. نعم يا أحمد. نعم. والله أعلم أنه من دين سابق، لكنه جار بينهم ومعروف، لكن لا أعلم أنه من دين سابق. نعم سليم. الحكمة يا شيخ تحريم الصيد البر البر قال فالحرام وحل البحر وحل من المحر. نعم. هل هو اقتضاء يا شيخ أو هذه حكمة جعلها الله للناس؟ لا يتفاضل. احنا ذكرنا في تحريم الصيد البر ان الحكمه من ذلك لئلا يتلهى الانسان وينساب وراء الصيود. واما البحر فلا يتاتى فيه ذلك. اولا ان البحر لا يكاد احد يحرم من البحر الا من مر به، الا من مر به. وثانيا ان البحر حتى لو فرضنا ان احد من الناس أحرم من البر فيجوز أن يخوض البحر ويصيد، لكن هذا نادر نادر، ولهذا لا حكم له. لا إيه ما بين الفرق واضح. أحل صيد البحر لأن الناس يتلهون به كثيرا في حال الإحرام، أما في الحرم فليس في الحرم أو حدود الحرم ليس به بحر، لكن لو فرض أن بحيرة اصطناعية صار فيها سمك فإنه يكون حلال لأنه من صيد البحر. على الساحل نعم. لا إيش؟ لا دم لها. إيه مثل؟ إيه. لكن تعيش في البر ولا؟ هذه يقول بعض العلماء إذا كان أكثر حياتها في البحر فهي بحرية. ولو عاشت في البر. وبعضهم يقول لا، ما دام عاشت في البر فإنها ليست بحرية، إلا إذا كان عيشها في البر كحركة المذبوح، يعني لما خرجت بالسمكة بقيت يعني تضطرب حتى ماتت، هي لا عبرة بها بهذا. نعم إيش على السمك برية كيف؟ لا حرام صيد، يعني من صيد البر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اقرأ يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. مر علينا أن السمك والحيتان الميت حلال، فمن أين يؤخذ؟ ارفع يدك بس. قوله تعالى سيد البحر وطعامه. أحل لكم سيد البحر وطعامه. وجه الدلالة يعني كل ما في البحر هو حلال، لكن ما وجه الدلالة من أن الميت يكون حلال؟ الوليد وليد نعم. سيد البحر بمعنى النصيب. لا نتكلم عن صيد البحر. إذا وجد ميتا هل هو حلال ولا حرام؟ أخوك يقول حلال وأتى بالآية لكن لم يبين وجه الاستدلال. وطعامه يا شيخ. وطعامه يعني غير النصيب الذي يكون ميتا أصلا. طعامه هذا معناه. إذن طعامه ما وجد ميتا. تمام. هكذا جاء عن ابن عباس وأيضا رضي الله عنه. طيب قوله وللسيارة، فهد استنبطنا منها دليلا على إيش؟ وأنه يجوز ادخار اللحم. يجوز ادخار اللحم وأكله بعد ادخار. هل هذا يقيد بشيء؟ نعم. نعم. ما لم يمكن فيكون ضارا وحينئذ لا. نعم. من أين نأخذ أنه يحرم الأخ؟ أرفع يدك. أين أنت؟ أرفع يدك. طيب مفهوم الآية ترى مو لازم ناخذ الحكم من هذه الآية. طيب ما هنا شيء أبين منه وأصح منه، لأن الحديث هذا فيه ما فيه الكلام أهل العلم. أتقرأ القرآن؟ قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فهمت؟ أجب بالنعم ولا لا؟ طيب هذه الآية تدل على هذا. فإن قال قائل: هذه الآية تدل على أن الشيء الذي يؤدي إلى الهلاك هو الحرام، وما دون القتل فلا يدخل في الآية. جاب عنه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، حيث تيمم لما خاف البرد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت إلى أصحابك وأنت جنوب؟ قال: يا رسول الله، إن الله قال: ولا تقتل أنفسك. نعم. أحسن. نعم. نقول الآية وإن كانت تدل على أن المنهي عنه هو القتل، لكن استدل بها عمرو بن العاص رضي الله عنه على جواز التيمم لخوف البرد أو المرض، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. صيد البر المحرم الأخ الذي التفت، يلا أنت اللي على يمينك، أربعة اللي على يمينك. ما هو السؤال؟ هذا ما أريد. أين أنت؟ نعم، أين أنت؟ كيف؟ خذ بالك معنا، ليش ما تاخذ البال؟ طيب اللي على يسار. صيد البر المحرم، قوله تعالى: وصلي عليك اي. ما هو صيد البر؟ نعم، ما صيد من الحيوانات وغيرها. اذا ما هو الحرام؟ كل ما في البر حرام. كل حيوان برلي متوحش هلا. طيب ما معنى قولك برلي؟ الغير مستحيل. خطأ. المتوحش ولا غير مستحيل؟ البرلي الذي يعيش في البر، يعني ما لا يعيش إلا في البر. طيب ما الفائدة من قوله إليه تحشرون؟ يا جابي هي أنت بعد السارع. لكن ما الفائدة من ذكر بعد أن قال اتقوا الله؟ لكن ما الفائدة من كون تأتي بعد قول اتقوا الله؟ ها؟ التهديد، يعني أنه لا مفر لكم من الله عز وجل فاتقوه. طيب ما الفائدة من تقديم الجار لك أنت؟ حصر. أحسنت. هل هناك قاعدة تؤسس عليها هذا الجواب؟ ما هو؟ ما هي؟ إذا قدم حقوق تأخير. إذا قدم حقوق تأخير. نعم. إذا يفيد الحصر. أحسنت. تمام. هذه قاعدة معروفة عند البلاغيين والأصوليين. قال الله تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذا الجعل شرعي أو قدري؟ إيه نعم. جعل شرعي. شرعي فقط. قدري كله. شرعي وقدري. شرعي. هل هو شرعي ولا قدري؟ شرعي وقدري. شرعي وقدري. طيب البيت الحرام هل هو عطف بيان أو هو قيد؟ عبد الله طيب يخرج جميع الكعبات غير الكعبة المشرفة. تمام. يعني لو أن إنسان بنى كعبة يعني بناء مربعا وقال هذه كعبة حج له، نقول لا، لأن الكعبة التي جعلها القيامة هي البيت الحرام وهي الخاص. قوله الشهر الحرام، يلا فجر واحد ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة جنس؟ نعم يشمل كل أشهر وعددها أربعة. ما هي؟ ذو القعدة، ذو الحجة أفصح. أحسنت. تمام. إذن هذا عام. ما وجه كون هذه الأشهر قياما للناس؟ اقلب الشريط من فضلك.